يا ابن الباقر شاخي اش نورك لا تهمك هاي الاقزام قلبي الدينك شيت قبرك يا لروحك روح الاسلام جدك شت موهي على المنبر جدك شت موهي على المنبر اعوامي وتبعت اعوام ظل حيدر خالد بالقي علي ظل حيدر خالد بالقمة ظل حيدر وهم من سيحقوا بالأقدام وهم من أي جدك حيدر من عالمنبر شتموه احفاد الشيطان شتموه احفاد الشيطان يظل بالقيمة شنهو يهمة لو نزعوا جل هدمة وقبرك هدمة ما يتغير ما يتغير ايه يا ابني الباقر يا ابن الباقر شاخي اش نورك لا تهمك هاي الاقزام لا تهمك هاي الاقزام قلبي الدينت شيت قبرك يا روحك روح الاسلام جدك شتموه على المنبر جدك شتموه على المنبر اعوامي وتبعت اعوام ظل حيدر خالد بالقيم يا علي ظل حيدر بعد بعد ظل حيدر هم انسحقوا بالاقدام هم انسحقوا جدك حيدر من عالمنبر شتموه احفاد الشيطان يظل بالقمة شنهو يهمة لو نزعوا عطشان الأسياف يلدمكم يا الصادق يشهد عاشور يا الصادق يشهد عطشان الأسياف يلدمكم يا الصادق يشهد هاد عاشور ساعة سفيان اتولدكم بالطف سفيان اتولدكم بالطف قطع رقابي وسلب خدور تسمع أهل الجبهة السوداء يسمعني المفتي المأجور كل هذا العالم ما بدله كل هذا العالم ما بدله منو بأصبع لي حسين المبتور يا الله بأصبع لي حسين كل هذا العالم اي والله كل هذا العالم ما بدله بأصبع لي حسين المفتي السامع واللي يتابع خل تسمع كل الأديان سري المنزل ما يتبدل لو نزعوا هدموا قبرك عطشان الأسياف لدمكم يا الصادق يشهد عاشور إلى الشاعر الأديب جابر الكاظمي عطشان الأسياف لدمكم يا الصادق يشهد عاشور سفيان اتولدكم بالطف قطع رقابي وسلب خدور تسمع أهل الجبهة السوداء سمعهم تسمع أهل الجبهة ويسمعني المفتي المأجور كل هذا العالم ما بدله كل هذا العالم ما بأصبع لحسين بعد الكربلاء الكربلاء الأصبع لحسين المفتي السامع واللي يتابع خل تسمع كل الأديان سري المنزل ما يتبدل لو نزعوا برض الطف شوف يعني ايش خلت خلت بس الهم والنحظبها برض الطف شوف يعني ايش خلت خلت بس الهم والنح يا من دمعت عينك تشبه دم نحر يحسين المذبوح دمنا حرح سن المد إلى الشك وانت بقبرك تنحب لما ذكري طاف وينوح لما ذكري طاف وينوح ربي الكوني عظيم أجرك ربي الكوني عظيم نعزيك بجمرات الروح وبوادي الطف شفنا المصحف وبوادي الطف شفنا المصحف دمه يسيلع للتربة يحيي الأمة بنوره وعلمه لو نزعى وجه ودمعه برضي الطف شوف يعني ايش خلت خلت بس الهم والنوح يا من دمعت عينك تشبه دمنا حريح سين المذبوح لا شك وانت بقبرك تنحب لما ذكري طاف ويلوح ربي الكوني عظيم أجرك يا الله ربي الكوني عظيم أجرك نعزيك بجمرات الروح وبوادي الطف شفنا المصحف دمه يسيلع للتير يحيي الأمه بنوره وعلمه لو نزعوا جل صيح حكمه وقبره ما يتغير ما يتغير